بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى اللهم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء. بدون إطالة، يعني عنوان المحاضرة يعني شرح الإمام الموطأ الإمام مالك، الباب 17 باب، يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ من الباب 17 يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ مصطفى قاليا، فليتفضل مشكور مأجور إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، أحمد الله عز وجل الذي له الحمد كله وإليه يرجع الفضل كله سبحانه وتعالى. أحمده على كل نعمه صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. ومن جملة نعمه سبحانه وتعالى في هذه الأيام تيسيره لنا هذه الدورة المباركة إن شاء الله في هذه البلدة الطيبة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات في رضاه، وأن يجعلها لقاءات ننتفع بها في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني وأنا في مستهل هذه المحاضرة أن تقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة وسهر على إنجاحها، سواء كانوا مسؤولين أو إداريين أو طلبة أو حاضرين، فجزى الله عز وجل الجميع خيرا. نبتدئ إن شاء الله. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. نعم، هذا الباب وهو الباب 17 من أبواب كتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، أشار فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى 6 مسائل. هذا الباب 17 سيتكلم فيه المصنف الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن 6 مسائل، كلها متعلقة بقضاء صيام رمضان، كلها متعلقة بصيام أو بقضاء عفوا صيام رمضان. والمسائل هي، نذكر المسائل حتى يعني إذا تلون الأحاديث يبقى الواحد على بينة مما يأخذ. المسألة الأولى التي سيشير إليها المصنف رحمه الله عز وجل هي حكم من أفطر قبل غروب الشمس خطأ. حكم من أفطر قبل غروب الشمس خطأ. ويناسبكم أن تدعوا مكانا يسيرا بجانب هذه المسائل حتى في الأخير نرجع إلى هذه المسائل مرة أخرى ونذكر فيها المذهب المختار للإمام مالك حتى يبقى راسخا، وما بقي أو خلاف هذا من الأمور كل واحد يعني يعلق بما يشاء. المسألة الثانية هي، هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ المسألة الثالثة التي صنعها تحت هذا الباب، حكم من قاء أو استقاء في نهار رمضان. حكم من قاء أو استقاء، والفرق بينهما أن من قاء يعني دفعه أو غلبه القيء، واستقاء يطلبه وفعله بنفسه وقصده. المسألة الرابعة هي، حكم من أكل أو شرب سهوا أو نسيانا في رمضان. حكم من أكل أو شرب سهوا أو نسيانا في رمضان. المسألة الخامسة هي، حكم ما ينزل من المرأة في غير أوان حيضها أو حيضتها. حكم ما ينزل من المرأة طبعا من الدم في غير أوان حيضها أو حيضتها. والمسألة السادسة هي حكم من أسلم في آخر أيام رمضان. حكم من أسلم في آخر أيام رمضان، هذه عموما المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم وعن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. نعم، تتوقف. الحديث الأول وهو الذي ذكر فيه المسألة الأولى وهي حكم من أفطر قبل غروب الشمس خطأ، أورده المصنف بقوله حدثني يحيى. طبعا هذا الكلام ليس من المصنف يعني الإمام مالك، وإنما من صاحب الرواية هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، هو القرشي العدوي ثقة عالم، عن أخيه خالد بن أسلم وهو من صغار التابعين الصدوق، أن عمر بن الخطاب. وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع، هذا الحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع، لكن أورده أبو مصعب الزهري كما ذكر في ليس عندكم الحاشية، كما ذكر يعني موجود في الحاشية الكتاب، أنه أثبت رواية يعني رواية هذا الحديث من طريق أبي مصعب الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن أبيه يعني، ووالده يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مباشرة، فصح الإسناد من ذلك الطريق، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم أي سحاب، ورأى يعني إما أنه المقصود رأى هنا غلب على ظنه أو أنه جزم، والثاني هو الأظهر، والثاني هو الأظهر، لأن لا يتم له الإفطار حتى يتحقق الغروب، فهو غلب جزم يعني لما رأى من غروب أو من الغيم الذي أحاط بالشمس أنها قد غربت، وظهر له ذلك فأفطر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأفطر كذلك من كان معه، فقال أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل يعني بعد ذلك فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس، يعني بعدما أن انجلى السحاب عن الشمس فرأى شيئا من قرصها لا يزال، يعني الغروب لم يتحقق، فقال عمر: الخطب يسير، يعني الأمر سهل فلا تخافوا، لأنهم استعظموا ذلك الأمر وهو أنهم أكلوا قبل غروب الشمس، فقال لهم: الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني خطأنا هذا كان مبنيا عن اجتهاد ولم يكن عن تعمد ولا عن تقصد ولا عن تهاون ولا تفريط. ثم قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير يعني القضاء، يعني قضاء يوم ليس بأمر صعب، يعني أن نقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطرناه ليس بأمر صعب يصعب علينا فنقضيه ولا حرج في ذلك. فقال: يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤنته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. وهذه المسألة أعني مسألة حكم من أفطر قبل غروب الشمس، ومثلها مسألة من أكل بعد طلوع الفجر، ومثلها مسألة من أكل بعد طلوع الفجر، لأن الصيام له وقت محدد، وله وقت محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فسواء من أكل قبل غروب الشمس خطأ ظنا أن الغروب قد حل، ومن أكل بعد طلوع الفجر ظنا أن الليل لا يزال مستمر، اختلف في في في حكمه أهل العلم على ثلاث أقوال، يعني اختلف أهل العلم في من وقع في مثل هذا الأمر على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي رجحه الإمام مالك رحمه الله عز وجل أنه يقضي في الحالين، يعني سواء أكل قبل غروب الشمس نعم، أو أكل بعد طلوع الفجر خطأ وسهوا، فهو مطالب ماذا؟ بالقضاء. ويقابل هذا المذهب مذهب آخر قال أصحابه أنه لا يقضي في الحالين، يعني سواء أكل قبل غروب الشمس أو أكل بعد طلوع الفجر فإنه لا يقضي، لأنه أخطأ ونسي وتأول، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة إلى غير ذلك. وسنرى شيئا من الأدلة. ومذهب ثالث فرق بين من أكل قبل غروب الشمس فيطالبه بالقضاء، ومن أكل بعد طلوع الفجر فلا يطالبه بالقضاء. يفرق بين الأمرين، الذي أكل قبل غروب الشمس يطالبه بالقضاء، والذي أكل بعد طلوع الفجر لا يطالبه بالقضاء. سنرى إن شاء الله الأدلة، أدلة المذهبين، لكن نبدأ بأدلة من ذهب إلى التفريق. من ذهب إلى التفريق، الذي ذهب إلى التفريق بين طلوع الفجر وبين غروب الشمس نظر إلى الأصل، نظر إلى الأصل. فالأصل في من أكل قبل غروب الشمس أنه مخطئ. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار ولا الليل، ولا وجود الليل، بقاء النهار. فما دام أنه أفطر ولم يتحقق الغروب فقد أخطأ، لأن الله عز وجل يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو خالف الأصل فأفطر فطولب بالقضاء. وأما من أكل بعد طلوع الفجر ظانا أن الليل مستمر فإنه لا يطالب بشيء. قالوا لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وبقي هو على الأصل. والله عز وجل يقول الآية كيف؟ كلوا واشربوا حتى، جيد بارك الله فيك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو لم يتبين فبقي على الأصل فأكل وشرب ففرقوا. طيب، وأما من ذهب إلى القضاء وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ومن وافقوا فاستدلوا بهذا الحديث بتأويل الإمام مالك، يعني بهذا الحديث قصة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال الخطب يسير، فقالوا على تأويل الإمام مالك رحمه الله عز وجل يقصد بالخطب يسير ماذا؟ هو أن قضاء يوم يسير ليس بمكلف، مش احنا قضوا 60 يوم ولا احنا نتصدق بشيء كذا وكذا، وإنما طولبنا بقضاء يوم يسير وهو طاعة من الطاعات فالأمر يسير. فاستدلوا بقصة عمر مع تأويل الإمام مالك رحمه الله عز وجل، واستدلوا كذلك بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره من طريق علي بن حنظلة عن أبيه في هذه القصة، يعني من طريق آخر في هذه القصة، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أفطر خاطب من كان معه، من كان معه بقوله يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صومه، ومن لم يكن أفطر فليتم صومه. فاستدلوا كذلك بهذه الرواية على أنه طالبهم حقيقة بالقضاء. واستدلوا كذلك بأثر جاء ورده البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه عن هشام بن عروة أنه لما ذكر هذه القصة معلقة قال له، سئل هل قضوا، هل أمرهم بالقضاء؟ قال لا بد من القضاء، قال لا بد من قضاء. فهذه جملة الأدلة التي استدل بها من قال بالقضاء. أما الذين استدلوا بأنه لا يقضي فاستدلوا كذلك بقصة عمر، استدلوا كذلك بقصة عمر كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة كذلك بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقعت لهم هذه القصة وأفطر من كان معه قيل له هل نقضي؟ فقال لا نقضي، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا نقضي، إنا لم نتجانف لإثم. فظاهر هذه القصة تعارض القصة التي أوردتها قبل قليل عن علي بن حنظلة عن أبيه. حكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وتلميذه ابن القيم وجملة من أهل العلم بتصحيح هذه الرواية الثانية وتضعيف الرواية الأولى، يعني صححوا الرواية التي نفى فيها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه القضاء وقال لا نقضي، وضعفوا الرواية التي فيها أنه طالبهم بالقضاء، وأيدوا كذلك هذا بأمور كثيرة منها ما جاء عن هشام بن عروة نفسه الذي قلت قبل قليل قال لا بد من قضاء، سئل فقال لا أدري هل قضوا أو لم يقضوا. وأما الرواية التي فيها لا بد من قضاء فحملوها على وجه الاستفهام، كأنه قال لهم مستنكرا هل لا بد من قضاء، يعني هل لا بد أن يقضوا، فكأنه حملوها على هذا الوجه. والمذهب من قال بالتفصيل ذكرت لكم وجهه قبل قليل. خلاصة، مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل في هذه المسألة وهي أن من أفطر قبل غروب الشمس ويلتحق به كذلك من أكل بعد طلوع الفجر أنه مطالب بالقضاء، ولكن الذي تؤيده الأدلة أنه لا يقضي، الذي تؤيده الأدلة طبعا وتفصيلها ليس في هذا المقام أنه لا يقضي. نعم. حديث ثاني أورده المصنف قائلا: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، وهذه ما يعرف عند أهل العلم بسلسلة الذهب، سلسلة الذهب، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان يقول، يعني عبد الله بن عمر، يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر، يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. فذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل بناء على هذه الرواية التي أوردها عن عبد الله بن عمر إلى استحباب التتابع من غير إيجاب، استحباب التتابع في قضاء رمضان من غير إيجاب إلحاقا له بصفة ذهابه. يعني من أفطر في نهار رمضان 5 أيام وإفطاره لها كان متتابعا يوم بعد يوم، الأفضل عند الإمام مالك رحمه الله عز وجل ماذا؟ أن يقضيها كما فاتته إلحاقا لها بالأصل، هذا أولا. وثانيا إبراء للذمة، يعني يسارع في قضاء ما عليه من الواجب. والثالث خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فثلاث أدلة تحمل جعلت الإمام مالك رحمه الله عز وجل ومن وافقه يذهبون إلى استحباب قضاء رمضان متتابعا لمن فاته ماذا؟ متتابعا، لمن فاته متتابعا، يعني كلامنا الآن عمن فاتته هذه الأيام ماذا؟ متتابع. طيب، أما عبد الله بن عمر رحمه الله عز وجل الذي نقل عنه هذا، فأهل العلم حملوا قوله على الوجوب بأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى وجوب قضاء رمضان متتابعا لمن فاته كذلك، ورجح هذا الظاهري، ورجح هذا الظاهري. لكن الصواب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل ووافقه الجماهير العلماء، ووافقه جماهير العلماء أنه يستحب قضاء رمضان متتابعا والمسارعة في ذلك للأمور المذكورة. أولا قالوا إلحاقا للقضاء بصورة الأداء، ومسارعة في إبراء الذمة، والثالث خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. طيب، وما هي الدليل على عدم الوجوب ما دام أنه عبد الله بن عمر مثلا قال هذا الكلام؟ نعم، جيد. قال استدلوا بقول الله عز وجل: أولا فعدة من أيام أخر، وهنا أطلق ولم يحدد وجه القضاء وأنه مشترط أن يكون متتابعا، هذا أولا. واستدلوا كذلك بما كان يقع للنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن يهمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت التشريع، من أنهن كن يحضن وكن يلدن، يعني فيحدث لهن النفاس، وإفطارهن في ذلك في تلك الحالة يكون متتابعا، ومع ذلك لم ينقل أنه أمرهن أو أنهن فعلن ذلك وواظبن عليه، يعني القضاء متتابعا. فهذا الفعل مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا عليه أنه لا يجب، والاستحباب ثبت من الأمور التي ذكرناها سابقا طبعا. والدليل أن مذهب الإمام مالك هو الاستحباب لا الإيجاب، وما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل في تمام الأحاديث. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. وحدثني عن مالك عن نافع ولا يفرق بينه. طيب، هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة أنهما اختلفا في قضاء رمضان، فبعضهم قال بالتتابع وبعضهم لم يقل به، وإن لم يظهر له من صاحب القول بكذا ومن صاحب القول بكذا، بأنهم يعني يختلفون في ذلك. هذا الأثر أولا فيه انقطاع بين ابن شهاب الزهري وبين عبد، يعني ونقله عن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة، هذا أولا. وثانيا هذا النقل استنكره العلماء، استنكره العلماء حيث يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل. وهذا النقل يقول في ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أدري عمن أخذ ابن شهاب ذلك، لأنه هذا الكلام عن ابن شهاب الزهري. قال: ولا أدري عمن أخذ ابن شهاب ذلك، وقد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرق قضاء رمضان. ثبت عنده بأسانيد صحيحة أن كلا الصحابيين سواء عبد الله بن عباس أو أبو هريرة أنهما كانا يرى جواز التفريق في قضاء رمضان، ثم ذكر جملة من الأحاديث والآثار عنهما. نعم، فإذا هذا النقل بأن أحدهما يرى كذا وأحدهما لا يرى كذا، هذا النقل غير صواب، بل المنقول عنهما عن هذين الصحابيين أنهما يرى جواز التفريق في قضاء رمضان ولا يذهبان إلى إيجابه، يعني ولا واحد منهما. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. نعم، قوله حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول، يعني عبد الله بن عمر، وجعل هذا الأثر من قوله، وقد روي هذا الأثر أو ورد هذا الأثر مرفوعا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند إمام أحمد وابن ماجة وأبي داود والترمذي، وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم والدارقطني وابن معاصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الجميع، فذهبوا إلى أن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب، يعني روي هذا الحديث موقوفا من كلام ابن عمر كما روي كذلك مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: من استقى أي طلب القيء، من استقى أي طلب القيء وتكلفه واستخرجه، كان أحس في نفسه شيء من الألم في بطنه مثلا، فأدخل أصبعه مثلا في حلقه حتى يخرج ما في بطنه، فهذا استقاء، طلب القيء، طلب إخراجه. قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، فعليه القضاء من غير كفارة على الصحيح. وهل القضاء عليه استحبابا أو وجوبا؟ قال بعض أهل العلم استحبابا، ولكن مذهب الجماهير ومنهم الإمام مالك رحمه الله عز وجل أن عليه القضاء وجوبا، وهو الذي تدل عليه عبارة على، ولله على الناس على تدل على الوجوب وعلى الإيجاب. قال: ومن ذرعه القيء، ذرعه أي غلبه، يعني دار يعني شيء في بطنه أو في رأسه ألم نحو ذلك، فخرج القيء منه من غير تقصد ولا تعمد فغلبه القيء. قال: ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، يفرق بين من غلبه القيء ومن طلب القيء. فمن استقاء في نهار رمضان ولو كان في بطنه ألم يعني طلب القيء واستخرجه بأي وسيلة فعل، فإنه مطالب بقضاء يوم. وأما من غلبه القيء وخرج من غير تقصد ولا طلب له، فإنه لا يطالب بأي شيء، لا يطالب بالقضاء. لكن يحتاط من خرج منه القيء ولو من غير قصد ووصل إلى فمه أن لا يتقصد إرجاعه، أن لا يتقصد إرجاعه، فإن جملة من أهل العلم أو جمع من أهل العلم يذهبون إلى أنه يفطر بذلك، لأنه يفطر بذلك، فالأولى أنه إذا وصل إلى فمه لا إلى حلقه فإنه غير مكلف بإخراجه، لكن إذا وصل إلى فمه واستطاع إخراجه فإنه يحاول ويحرص أن لا يرجعه إلى جوفه مرة أخرى، جوفه مرة أخرى. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر. وصل. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. نعم، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري الإمام الحافظ أنه سمع سعيد بن المسيب، أو سعيد بن المسيب يعني يضبط بالوجهين، ولا يصح يعني الأثر المنقول عنه سيب الله من سيبني، قال: يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد يعني سعيد بن المسيب: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، أحب يعني أحب ذلك وأستحب وأفضل ذلك. قال: وأن يواتر، يواتر يعني يتابع، من التواتر وهو التتابع، يعني أحب أن لا يفرق، ولكن إن فرق فهذا جائز، إن فرق قضاؤه وقضى يوما بعد يوم أو يوما في الأسبوع أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا شيء عليه. ثم قال: قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه. فلذلك الإمام مالك قلنا ماذا؟ أنه يستحب ذلك ولا يوجبه، ونقل الوجوب فقط عن ابن عمر، بل ولم يختلف في أنه لا يرى التفريق، وأيد ذلك واختار ذلك داود الظاهري وعموم الظاهرية أنهم يعني يوجبون كذلك قضاء رمضان متتابعا كما فاتك كما فاتك، لكن الصحيح أنه غير واجب وأنه مستحب للأمور التي أشرنا إليها إلحاقا بأصله وتعجيلا لإبراء الذمة وخروجا منها الخلاف، الله أعلم. نعم. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك عن المرأة تصبح. لا توقف. طيب، ثم قال: قال مالك، انتقل إلى مسألة أخرى، والمسألة الرابعة وهي حكم من أكل أو شرب سهوا أو نسيان في رمضان. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام أو ما كان من صيام واجب عليه، يعني ليس فقط في رمضان، حتى وإن كان يصوم صيام فرض عليه كصيام النذر والظهار والكفارة مثلا، قال أن عليه قضاء يوم مكانه، أن عليه قضاء يوم مكانه. وحجة الإمام مالك رحمه الله عز وجل ومن وافقه في من أفطر في نهار رمضان سهوا أو نسيانا أن عليه القضاء، أن الإمساك عن المفطرات ومن جملتها الأكل والشرب ركن من أركان الصيام، ركن من أركان الصيام، والركن المعروف أنه إذا ترك عمدا أو نسيانا فإنه يبطل العبادة. المعروف أن الركن إذا ترك عمدا أو نسيانا أنه يبطل العبادة، كمن نسي ركعة في الصلاة مثلا فإنه لا يجزئه ماذا؟ أنه نسيها فقط ويعذر بذلك، بل يطالب بأداء تلك الركعة، فاستدل بهذا. ولكن حجة الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا قضاء عليه ولا شيء حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، ولو كان مطالبا بالقضاء لما أخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يصح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك وأخبر بأنه لا شيء عليه وأنه مطالب بإتمام صومه فقط، وأن هذه فضل تفضل من الله سبحانه وتعالى أطعامه وسقاه، فإنه يدل على أنه لا قضاء عليه ولا شيء، أنه لا قضاء عليه ولا شيء. ولا شك أنه إذا ورد النص بطل الاجتهاد، إذا ورد النص صريحا في المسألة لا يصح أن يضرب وأن يعارض بالآراء أو باختيارات. فإذا هذا هو الصحيح كذلك. وإمام مالك عموما حمل هذا الحديث ومذهبه وحكمه على صيام التطوع، على صيام التطوع، وسنراه إن شاء الله عز وجل في موضعه. ثم قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي، وهو الأعرج، حميد بن قيس الأعرج، أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد بن جبر الإمام، إمام في التفسير وفي العلم، قال: وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة، يقصد كفارة اليمين، يقصد كفارة اليمين، لا يقصد القضاء في رمضان. وهذه المسألة أوردها تابعة لمسألة قضاء رمضان متتابعا، أوردها تابعة لمسألة قضاء رمضان متتابعا. فسأله هذا الرجل، سأل مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر، عن قضاء الكفارة، يعني لمن كان مطالبا بذلك. والكفارة الإنسان إذا حلف على شيء، كفارة اليمين، فإنه أول شيء مطالب بماذا؟ بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ما يروحش مباشرة إلى الصيام 3 أيام كما يعني يفعل كثيرون، يحلف يقول لك راح نصوم 3 أيام ولا صومتني 3 أيام، لا، الصيام يكون عند عدم القدرة على الإطعام أو على الكسوة. فقال فسأله عن هذه 3 أيام هل تكون متتابعة أو لا يشترط أن تكون كذلك؟ فقال حميد هذا الذي كان مع مجاهد تلميذه، والرجل سأل من؟ سأل مجاهد يعني شيخه، لكن حميد أجاب مباشرة. وهنا قال أهل العلم فيه جواز أن يجيب التلميذ بحضرة شيخه إذا علم إذنه بذلك، إذن لفظي ولا إذن عرفي، يعرف باللي يأذن له بذلك، معود له مثل هذا الأمر من باب التمرين والاختبار طبعا، وإن كان يعني بشرط كذلك أن يكون كلام التلميذ بعلم، فقال حميد قلت له نعم يقطعها إن شاء، وهذا لأنه جاء طبعا إن شاء لأنه يرى جواز ذلك، وهو مذهب الإمام مالك، في قضاء كفارة الحلف كفارة اليمين أنه له أن يقضيها مفرق، فقال مجاهد لا يقطعها، شيخه الذي سئل وهو الأصل بالسؤال يرى خلاف هذا، ولم يكن له السكوت حتى وإن كان جواب تلميذه عن علم، لأنه هو المسؤول ابتداء، الرجل سأله هو، وربما لو سكت لظن بأن هذا مذهب له، وهو لا يرتضي ذلك، فقال لا يقطعها، ثم قال فإنها، وهنا علل، وهنا كذلك استحب أهل العلم على أن من اعترض وانتقض قول غيره أن يدلل على ذلك، مش تقول هو غير صحيح وتسكت، لا، تذكر غير صحيح لماذا؟ تذكر دليلك الذي رأيت لأجله أن قوله غير صحيح. قال لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، جاءت في قراءة أبي بن كعب وكذا قراءة ابن عباس وكذا قراءة ابن مسعود، زيادة ماذا؟ متتابعات. وهذه قراءة يسميها العلماء قراءة شاذة، وهي التي جاءت في بعض مصاحف الصحابة ولم تبقى في مصحف عثمان، في المصحف الذي أقره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صح السند إليها ولكن لم يقرها مصحف عثمان. وهذه الزيادة وهذه القراءة الشاذة تحتمل إما أن تكون قراءة صحيحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مثلا وأقرها فتكون حجة، وتحتمل أن تكون قراءة تفسيرية، بمعنى سمع الصحابي تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم فظنها آية فأثبتها، فلذلك يرى كثيرون العمل بها. وعموم المسألة في هذا، وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل في قضاء كفارة اليمين جواز تفريقها، لكن مذهب كثير من المحققين أنه يشترط ذلك، أخذا بهذه الرواية. ثم قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا، يعني أفضل، يفضل أن كل ما ورد ذكره من الصيام أنه يصام ماذا؟ متتابعا، من باب المسارعة في الخير والإبراء للذمة وغير ذلك. نعم. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم فلتغتسل ولتصوم. نعم، هذه المسألة، هذا الحديث أو هذا الأثر أو المسألة ذكر فيه الإمام مالك رحمه الله عز وجل المسألة الخامسة، وهي حكم ما ينزل من المرأة من الدم في غير أواني حيضتها. فقد سئل عن ذلك، عن المرأة تدفع دفعة من دم عبيط، والدم العبيط هو الدم الطريق غير المتغير، الطريق غير المتغير في غير أوان حيضتها، لأن المرأة لها وقت محدد تأتيها فيها العادة التي فطرها الله عز وجل عليه، عادتها معينة. قال ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك، يعني تنزل دفعة من الدم وتتوقف، ثم تنتظر ولا يأتيها شيء حتى تصبح في اليوم التالي فترى كذلك دفعة ينزل من رحمها كذلك شيء من الدم، ثم ينقطع وليس في أوان حيضتها، وليس في أوان حيضتها. فسئل عن ذلك، طبعا والمقصود في نهار رمضان، فقال ماذا؟ بأنه جعل ذلك من الحيض، تترك الصلاة وتترك الصيام ولتقضي بعد ذلك، لأنه عد هذا من الحيض. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض، الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض. والأفضل من هذا هو أن يقال أن المرأة تذهب إلى التمييز، تذهب إلى التمييز فتحاول أن تميز في الدم، لأن دم الحيض يختلف عن غيره، دم الحيض أو دم الحيض يختلف عن غيره، فدم الحيض مائل إلى السواد وله رائحة كريهة، بخلاف دم الاستحاضة مثلا فإنه أشبه بالجرح، أشبه بالجرح. فإن استطاعت المرأة التمييز عملت به، إذا شافت باللي له صفات دم الحيض حتى وإن لم يأتي في أواني العادة المعروفة عنده، إن ميزته بأنه له صفات دم الحيض جعلته كذلك، وإن اعتبرت ورأت بأنه لا يشبه دم الحيض اعتبرته كذلك، يعني استحاضة فتتوضأ وقت الصلاة وتصلي وتصوم ولا شيء عليه. وإن لم تميز، ما استطاعش التمييز، لا تعرف، لم يظهر لها، نقول هنا ترجع إلى الأصل، والأصل ما هو؟ الحيض ولا لا؟ الحيض. واضح؟ إذا التفصيل بهذا يتضح. إذا استطاعت التمييز إما أن تجعله من الحيض أو لا تجعله من الحيض، ولكل أحكام. وإن لم تستطع التمييز راجعت إلى الأصل وأنه ماذا؟ من الحيض، فتعتبره كذلك. نعم. وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه، في بعضه. نعم. قال وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان. هذه المسألة ذكر فيها الإمام مالك رحمه الله عز وجل حكم من أسلم في آخر يوم من رمضان، وليس المقصود بالذات آخر من أسلم فقط، يعني إذا أسلم في آخر يوم، بل يشمل كل من أسلم أثناء رمضان. حكم الأيام التي مضت، كان كافر ثم أسلم مثلا في 15 رمضان أو في 10 رمضان أو في آخر يوم من رمضان، هو الإمام مالك مثل فقط بآخر يوم، ولكن تشمل وتصح تصور المسألة في أي يوم، إذا كان طبعا بعد اليوم الأول، إذا كان بعد اليوم الأول. ويلتحق به كذلك كما قال أهل العلم الصبي إذا بلغ واحتلم، إذا احتلم في نهار رمضان في اليوم 20 مثلا ولا في آخر يوم، وكان قبل ذلك غير مكلف بالصيام، ثم احتلم في آخر رمضان في اليوم 20 في 25 في آخر يوم من أيام رمضان، ما حكمه؟ عند الجميع أنه يتوقف ويحتاط في بقية اليوم، يعني إذا أسلم مثلا في منتصف النهار فإنه ماذا؟ يترك الأكل والشراب وباقي المفطرات إلى الغروب، يمتنع عند الجميع. لكن هل يقضي أولا ذلك اليوم؟ وهل يقضي الأيام التي مضت؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقضي شيئا، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقضي شيئا، وإلى هذا ذهب الإمام الثوري رحمه الله، استحب له فقط أن يكف عن الطعام في ذلك اليوم، قلنا هذا عند الجميع عموما، لكن أنا فصلت فقط في مذهب الإمام الثوري، ولكن لا يقضي لا اليوم الذي أسلم فيه ولا اليوم الذي احتلم فيه الصبي، ولا يقضي كذلك الأيام التي مضت. أما الإمام مالك رحمه الله عز وجل ومن وافقه ومذهب الجمهور قالوا لا يقضي الأيام التي مضت، ولكن يستحب له أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه استحبابا لا وجوبا، وكذلك يستحب له أن يقضي اليوم الذي احتلم فيه استحبابا لا وجوبا، ما دام أنه أدرك بعضه فقال الأفضل له أن يحاول إدراكه، أن يحاول إدراكه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي الجميع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي الجميع، وهذا مذهب ضعيف، لأنه كما قال ابن عبد البر من ذهب إلى هذا القول فإنه أراد أن يكلف غير مكلف، أراد أن يكلف غير مكلف، من لم يكن مكلفا بالصيام لأنه لم يكن مسلما أو لأنه كان صغيرا فأراد أن يكلفه بذلك. والصحيح هو مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل ومن وافقه، من أنه إذا أسلم في يوم من أيام رمضان آخره أو أثنائه أو احتلم كذلك، قلنا يلتحق بهذه المسألة في أثناء ذلك يعني في آخره وغيره، فإنه لا يقضي ما فات، يمسك عن الطعام في ذلك اليوم، ويستحب له أن يقضي ماذا؟ ذلك اليوم فقط، يستحب له أن يقضي ذلك اليوم فقط. فإذا هذا مذهب الإمام مالك وهذا الأقرب في هذه المسائل. فإذا نرجع إلى المسائل حتى نمسكها، المسألة الأولى قلنا حكم من أفطر قبل غروب الشمس خطأ، ومذهب الإمام مالك فيها ماذا؟ يجب لو استحب يجب عليه القضاء. حكم من أفطر قبل غروب الشمس خطأ، مذهب الإمام مالك أنه يجب عليه القضاء. المسألة الثانية، هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ مذهب الإمام مالك يستحب له، نعم يستحب التتابع ولا يجب. كذلك حكم من قاء أو استقاء في نهار رمضان، مذهب مالك هو ما كاش جواز، كان كاين جواز نشطوكم شوية فيها جواز ما كاش. طيب مذهب الإمام مالك ما هو؟ التفصيل، إن غلبه لا يقضي، وإن استقى يقضي. جيد، طيب المسألة الرابعة قلنا حكم من أكل أو شرب سهوا أو نسيانا في رمضان، حكم من أكل أو شرب سهوا أو نسيانا، مذهب الإمام مالك يجب عليه القضاء. طيب المسألة الخامسة، حكم ما ينزل من المرأة في غير أوان حيضتها، مذهب الإمام مالك هل يعتبر هذا من الحيض أو لا يعتبر من الحيض؟ يعتبر من الحيض، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض فتفطر وتقضي. والمسألة السادسة، حكم من أسلم في آخر أيام رمضان، مذهب الإمام مالك قضاء اليوم فقط، نعم يستحب له قضاء يوم ذلك اليوم فقط ولا يجب. طيب هذا بعدين وصل. طيب وصل. باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر. قال يحيى، سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء، وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره، وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. قال مالك، ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة كالصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت. نعم، هذا الباب الثاني في هذه الأمسية، والباب الثامن عشر أبواب كتاب الصيام، أورده أو ذكره المصنف رحمه الله عز وجل لبيان حكم من دخل في عبادة تطوعا كالصيام أصالة ويلتحق به الصلاة والصدقة والحج وغيرها كما أشار الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ثم ظهر له أن يقطعها أو قطعها نسيانا وسهوا، هل هو مطالب بالقضاء أو ليس مطالبا بالقضاء؟ والمسائل التي سنراها تحت هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي حكم من أفطر عمدا في صيام التطوع، حكم من أفطر عمدا في صيام التطوع. والمسألة الثانية هي حكم من أفطر سهوا ونسيانا في صيام التطوع، حكم من أفطر سهوا ونسيانا في صيام التطوع. والمسألة الثالثة هي حكم قطع النوافل مطلقا، حكم قطع النوافل مطلقا، الصلاة والصيام والحج ونحوها. طيب، أورد أولا الحديث قوله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يظهر فيه الانقطاع جليا بين ابن شهاب الزهري وإيرادها القصة عن عائشة وحفصة، فإنه لم يدركهما ولم يروي عنهما، وهذا الإسناد منقطع، إسناد هذا الأثر منقطع ولا يثبت، ومع ذلك سنتكلم عليه وسنرى ما فيه. قال: أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرت عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، وكانت بنت أبيها، يعني آخذة من صفات والدها الفاروق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين الجريء في الحق، ويعني فأسرعت في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تستحي من السؤال، فقالت: يا رسول الله، أي حفصة، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، يعني عمدا لا سهوا ولا نسيان، وهذه المسألة الأولى التي أشرت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. فذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل بناء على هذا الأثر وهذه القصة، بل هذا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن من أفطر في صيام التطوع ولو كان في التطوع قلنا عمدا، يعني كان يصوم الاثنين والخميس مثلا أو يوم من الأيام لله عز وجل هكذا من غير فريضة، ثم أفطر عمدا لسبب أو لآخر، فإنه ماذا؟ المهم ليس لعذر، لكن أفطر عمدا من غير سبب دافع له للإفطار، فإنه مطالب بالقضاء وجوبا. هذا مذهب الإمام مالك، استدل له بالحديث المذكور اقضيا، والأصل في الأمر يدل على الوجوب، واستدل كذلك بعموم قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ومن أبطلها مطالب بأن يقضيها وأن يكفر عن ذلك إلا من دليل. فهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل، وخالفه آخرون وهم جمهور أهل العلم، وذهبوا إلى أن من أفطر في صيام التطوع فإنه لا شيء عليه، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، ثم لما كان في بعض النهار سأل هل في بيته شيء، فقيل له نعم، فقدم له وأكل، فقدم له وأكل ولم يفعل شيئا ولم ينقل عنه أنه فعل شيئا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الذي استدلوا به كذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحديث صريح في بيان أن الصائم المتطوع لا يطالب بشيء إن هو أفطر، لا يطالب بشيء إن هو أفطر. وأما قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم فإن المقصود أمور أخرى، والمقصود يعني المسارعة على الخير والحرص على إتمامها إلا ما جاء الدليل واستثنى ذلك، فإنه يعمل بذلك الحديث في بابه. والإمام مالك عموما يعني رد كذلك على هذه الأدلة، فحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الصائم المتطوع بقول على قوله يعني الصائم مريد التطوع وليس الذي دخل في التطوع، ولكن هذا تأويل غير صحيح. هذا الخلاف في هذه المسألة، وإن كان أهل العلم أجمعوا على استحباب إتمام الأعمال، يعني لا شك بأن الإنسان إذا دخل في نفل من النوافل سواء كان صياما أو صلاة أو صدقة أو أي شيء من أنواع التطوع والقربات لله عز وجل أنه الأفضل له أن يتمه. لماذا؟ من باب التسارع والتسابق في الخيرات، التسارع والتسابق في الخيرات، ومن باب عموم قول الله عز وجل كذلك ولا تبطلوا أعمالكم، والمسارعة في ذلك مستحبة ولا يجب شيء من ذلك. وكذلك أجمعوا على أن من شرع في الحج والعمرة نفلا بالخصوص، يعني شوف اللي يدخل في الحج ولا عمرة ولو نفلا فإن هذا فقط الذي يصير واجبا في حقه إتمامها، يعني النوافل كلها إذا شرع الإنسان فيها جاز له أن يقطعها خاصة من عذر، مع أن الأفضل أن يتمه، إلا الحج والعمرة فإن مجرد الشروع فيهما يصيرهما واجبا لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، ولإجماع الصحابة على أن من دخل في حج تطوعا ثم حدث له ما يفسد حجه أنه واجب عليه إتمام حجه. فإذا قلت باش نتصور المسائل أو المسألة أن الشروع في النوافل إتمامها مستحب إلا في مسألة ماذا؟ الحج والعمرة، فإن الشروع فيهما يصيرهما واجبا، يصيرهما واجبا. وأما من شرع في نفل من النوافل من غير الحج والعمرة ثم ظهر له أن يقطعه لسبب أو لغير سبب فإنه على الصحيح غير مطالب بالقضاء، غير مطالب بالقضاء لظهور الأدلة في ذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح صائما ثم أفطر، وكذلك لقوله الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. باب. طيب قبل هذا نرجع إلى أحكام المسألة الأولى، قلنا حكم من أفطر عمدا في صيام التطوع. طيب هنا فقط بالإجابة بالواحد باش نمدوا هذا، حكم من أفطر عمدا في صيام التطوع مذهب الإمام مالك فيه تفضل، واستحبابا الوجوب، وجوب متأكد ما تشكش. طيب المسألة الثانية، حكم من أفطر سهوا ونسيانا في صيام، حكم من أفطر سهوا ونسيانا في صيام التطوع مذهب الإمام مالك، هذه ما أشرنا إليه. لا بالواحد قلنا، أما كتجي في الجماعة سهلة يعني. طيب من أفطر سهوا، طيب هذه أظن مليح يعني كسألت لأنه يعني يظهر لي بلي ما وضحتهاش، كنت أشرنا فقط إلى القضاء في مسألة العمد، لذلك قلت لكم في لما قال عفوا في لما قال فأهدي لنا قلت طعام فأفطرنا عليه قلت عمدا. مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل، هذه نكتبها خلاص ونلغي السؤال فيها، أن من أفطر في صيام التطوع لعذر والسبب ألجأه لذلك، كأن مثلا دخل في صلاة التطوع ثم أحدث انتقض وضوءه، فانقطع وضوءه هنا أو انقطع صلاته وقطع صلاته لسبب، أو كان صائما فأفطر سهوا ونسيان مثلا مشي عمدا. المهم من دخل في التطوع في مذهب الإمام مالك ثم أفطر أو قطع التطوع لسبب وعذر دفعه إلى ذلك لا تقصد، فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. وحمل قلت الحديث الذي مر معنا، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حمله على صيام ماذا؟ النفل فقط، حمله على صيام النفل. والصحيح أنه لا دليل على الخصوص، لا دليل على الخصوص، بل أول ما يدخل في الصيام هو صيام الفريض، هو صيام الفريض. فإذا هذا كذلك مسألة تذكرونها، لكن يعني ناسب أن نشير إليه. حكم من أفطر سهوا ونسيان في الصيام التطوع مذهب مالك أنه لا شيء عليه، وهو كذلك الصواب، وهو كذلك الصواب. طيب، حكم قطع النوافل مطلقا، مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل أنه لا يجيز ذلك إلا من عذر، لا يجيز ذلك إلا من عذر، لا يجيز ذلك مطلقا، سواء كان في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرها. لذلك ذهب أن من قطع الصيام صيام النفل أنه ماذا عليه؟ وجوب القضاء، ولا يصح إلا إذا كان له عذر. ومذهب الجماهير أنه يجوز له ذلك في غير الحج والعمرة، وإن كان الأفضل إتمام الجميع، وإن كان الأفضل إتمام الجميع، وهو الصحيح. نعم، الباب 19. باب فدية من أفطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الباب 19، وهو قوله فدية من أفطر في رمضان من علة، أشار فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلاث مسائل، أشار فيه رحمه الله عز وجل إلى ثلاث مسائل كلها متعلقة بحكم من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي، لعذر شرعي كالكبر مثلا أو كالحمل بالنسبة للمرأة. والمسائل المذكورة والمشار إليه هي: أولا، حكم الفدية على الكبير الذي يشق عليه الصيام، حكم الفدية على الكبير الذي يشق عليه الصيام. والمسألة الثانية هي حكم الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها، حكم الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها. والمسألة الثالثة التي سيشير إليها هي حكم من أخر القضاء، يعني قضاء رمضان، حتى دخل عليه رمضان آخر، أخر قضاء رمضان كان عليه صيام من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان المقبل، ما حكمه عند الإمام مالك رحمه الله عز وجل وعند الجماهير. ذكر في الحديث الأول الذي قرأه القارئ المسألة الأولى، وهي مسألة الفدية على الكبير الذي يشق عليه الصيام. فقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر. أنه بلغه، هذا من بلاغات الإمام مالك، وهي من قبيل المعلقات والمنقطعات، إلا أن الحديث موصول، إلا أن الحديث موصول، وصله ابن سعد وغيره من طريق يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن بعض آل أنس، عن بعض آل أنس بن مالك. فالحديث صحيح والأثر صحيح. أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، كبر في السن حتى كان لا يقدر ولا يستطيع الصيام، وقد كان ذلك قبل وفاته بسنة أو سنتين، قد كان ذلك قبل وفاته بسنة أو سنتين. قال: فكان يفتدي، فكان يفتدي يعني من الفدية، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين، هذا فعل أنس. الإمام مالك رحمه الله عز وجل مذهبه في هذه القضية هو أن القضاء للكبير الذي يشق عليه الصيام مستحب غير واجب، مستحب غير واجب. يعني إنسان كبر في السن صار شيخا ولا يستطيع الصيام يشق عليه الصيام ويتعذر عليه الصيام، ولا ربما إن صام يصوم بمشقة كبيرة، قال يفطر لا شك، ولا يطالب بشيء من باب الوجوب، ولكن يستحب له أن يطعم، وإن لم يطعم فلا شيء عليه. لذلك قال، اقرأ، قرأت هذه، قال مالك، نعم، لذلك قال، قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، يعني ولا أرى ذلك الإطعام واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، أي قادرا على الإطعام. أحب، أفضل، الأفضل عندي، وأحب أنه إذا كان قادر ماليا على الإطعام أنه يفعله. قال: فمن فدى، يعني لتحصيل المستحب، فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو يرى استحباب الفدية من غير إيجاب. طيب، ما هو يعني الدليل والسبب الذي دافع الإمام مالك رحمه الله عز وجل إلى أنه لا يرى وجوب الفدية بل استحبابها؟ هو قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لاحظ ماذا قال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية. مفهوم الآية: على الذين لا يطيقونه لا شيء. واضح؟ لاحظت ما أخذ الإمام مالك رحمه الله عز وجل لما قال، تفضل تفضل، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كأنه نظر إلى المفهوم، مفهوم الآية، أن وعلى الذين لا يطيقونه ليس عليهم شيء، لم تذكر الآية شيء. وما دام أن أنسا بن مالك رضي الله، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثبت عنه الإطعام، ففعله يدل على الاستحباب، ففعله يدل على الاستحباب، فذهب إلى ذلك. وخالفه جمهور وجماهير أهل العلم، فذهبوا إلى وجوب الفدية، مع تقسيمهم ابتداء الكبيرة إلى قسمين: كين كبير كبر إلى درجة الخرف، وصار يعني كأنه فقد عقله وفقد التمييز والإدراك والمعرفة، فإن هذا رفع عنه القلم، ولا يطالب بشيء ولا أهله، يعني لا يطالب هو بشيء من جهة القضاء الفدية ولا شيء، وكذلك لا يطالب أهله بالإخراج عنه لأنه رفع عنه القلم. أما إن كان كبيرا ولكن عقله معه، لا يزال عقله معه ويدرك ويميز، فإنه يبقى قلم التكليف عليه، يبقى قلم التكليف عليه، وهنا يطالب بالفدية وجوبا، يطالب بالفدية وجوبا. وهم وحملوا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه بتفسير ابن عباس، يعني بقراءة وعلى الذين يطوقونه، أي يصومونه بمشقة. قال: وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يصومونه بمشقة كبيرة، فدية طعام مسكين. ويدخل تحت الذي يصومه بمشقة الكبير، ويدخل كذلك الحامل، ويدخل كذلك المرضع، فإن هؤلاء يشملهم جميع الآية. ثم قالوا حتى على التفسير الأول، وقد فسرها بذلك بعض أهل العلم كابن عباس وغيره، يعني فسروا الآية أن على الذين يطيقونه، قالوا هذا على الآية على هذا المعنى منسوخ، لأنه أظن مر معكم في صيام عاشوراء أن الصيام كان في أول الأمر الواجب هو صيام عاشوراء، ثم نسخ بصيام رمضان، ولكن ما كان مشروعا ابتداء رمضان بهذه الصور، وإنما الواجب ابتداء كان الصيام أو الفدية. الذي يطيق الصيام مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، فقالوا الآية محمولة على ذلك الزمن، ثم نسخت فصار الإطعام واجبا. سواء فسرت الآية بالتفسير الأول نقول منسوخة، أو نفسرها بالتفسير الثاني والمقصود وعلى الذين يطوقونه، أي يصومونه بمشقة، فدية طعام مسكين. ويدل فعل أنس على هذا السن، ويدل فعل أنس على السن. فالصحيح إذن مذهب الإمام مالك في الكبير الذي يشق عليه الصيام أنه يستحب له الفدية ولا يجب ذلك، ولكن الصحيح هو مذهب جماهير أهل العلم أنه يجب عليه ذلك ما لم يوصله كبره إلى درجة فقدان التمييز وفقدان عقله، فإنه يرفع عليه عنه القلم حين ذاك، ولا يطالب بالقضاء لا وجوبا ولا استحبابا. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. نعم، ذكر الإمام مالك رحمه الله عز وجل أو أشار هنا إلى المسألة الثانية في هذا الباب، وهي حكم الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها. حكم الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها، ويلتحق بها مع تفريق، يعني وتفريق بينهما عند بعض أهل العلم، المرضع إذا أفطرت كذلك خوفا على ولدها، إذا أفطرت خوفا على ولدها. فالذي ذهب إليه عبد الله ابن عمر كما ذكر هنا، وهذا الأثر وإن كان بلاغا إلا أنه موصول، يعني كما ذكر كذلك في الأسن، موصول من طريق نافع عن ابن عمر، وكذلك هذا مذهب عبد الله بن عباس وآخرين من الصحابة. فعبد الله بن عباس كذلك سئل عن المرأة الحامل وعن المرضع، فأجاب كذلك بمثل ما يوافق فتوى عبد الله بن عمر، وهو أنهما مطالبتان بالإفطار والإطعام لا القضاء، لا القضاء. فمذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل في المرأة الحامل التي أفطرت خوفا على ولدها أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. ثم أشار الإمام مالك رحمه الله عز وجل إلى مخالفة جمع من أهل العلم له في هذه المسألة، فقال مالك: وأهل العلم، وهم جمع من أهل العلم كالأوزاعي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى أن عليها القضاء، إلى أن عليها القضاء إلحاقا لها بالمريض، لأنها أفطرت خشية التأذي والهلاك سواء لها أو لولدها. فقال الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: والمرأة الحامل التي تتأذى بالصيام تلحق بالمريض. وكذلك يعني ذكروا فيما يخص المرضع، وقلت وإن كان لهم تفاصيل في ذلك. والصحيح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل لفتوى عبد الله بن عباس وفتوى عبد الله بن عمر وكذا جمع آخر من الصحابة، ذهبوا إلى هذا. وكما قال أهل العلم: لا يمكن أن يصدر مثل تلك الفتاوى عنهم إلا عن توقيف، إلا عن نص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسألة التي عندهم خاصة. وأما الآية التي فيها أن المريض يقضي عدة من أيام أخر فهي عامة، والخاص مقدم على العام. نعم. طبعا وفي هذه المسألة تفاصيل كثير، سواء من جهة التفريق بينها وبين المرضع، لكن مجمل مذهب الإمام مالك ومجمل المذهب الصحيح هو ما أشرت إليه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. نعم، ثم ذكر في هذا الأثر، في هذا الحديث، المسألة الثالثة تحت هذا الباب، وهي حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هو سيأتينا في الباب الذي يلي هذا أن آخر أجل لقضاء رمضان هو شعبه، لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتصريحها بذلك في الحديث وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. فكل هذه المدة من رمضان إلى رمضان فسحة للقضاء، فالقضاء فيه أمر موسع، وإن كان الأفضل أن يسارع فيه كما سنرى إن شاء الله. طيب، إنسان أخر حتى دخل عليه رمضان ولم يقضي، بمعنى عقب رمضان الثاني وما زال عليه دين من رمضان الأول، فهنا الإمام مالك رحمه الله عز وجل يفرق بين من يعني فعل ذلك أو وقع منه ذلك عن تفريط، وبين من وقع ذلك منه من غير تفريط. إنسان مثلا أفطر في رمضان ثم بقي مريضا مثلا هذه المدة إلى أن دخل عليه رمضان الآخر وصام، أو نسي مثلا كان عليه قضاء من رمضان ونساه حتى دخل رمضان ثاني تذكر، أو امرأة كانت حامل مثلا أو كانت مرضع، المهم كان عدم القضاء في تلك المدة لسبب وعذر شرعي، فهذا لا شيء عليه إلا القضاء. الإنسان الذي أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان المقبل، فبعد رمضان ولما تحين له الفرصة مطالب بالقضاء ولا شيء عليه، لأنه لم يفرط، وهو مطالب بالآية بالقضاء فعدة من أيام أخر، وهي الأيام الأخرى لم تتيسر له إلا بعد أو إلا في هذا الوقت، إلا في هذا الوقت فلا شيء عليه. أما من فرط وتعمد وقصر وتهاون ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فإنهم يوجبون عليه أمورا. الأمر الأول التوبة، لأنه خالف الأمر وأخرج القضاء عن وقته، يجب عليه التوبة والاستغفار والعزم على عدم الرجوع لمثل هذا الأمر. الأمر الثاني يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه في ذمته ولم يسقط حتى وإن دخل عليه رمضان المقبل، مطالب بالقضاء يجب عليه. والأمر الثالث يوجبون عليه الفدية، يوجبون عليه الفدية والإطعام، لما ذكر أنه بلغ عن سعيد بن جبير مثل ذلك، وأنه عفوا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضيه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، يعني ولم يقضي الصوم الأول، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقد صح هذا يعني بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة وغيره، وهذه الآثار كما قال أهل العلم لا مجال اجتهادي فيها. فإنهم يوجبون إذن قلت عليه هذه الأمور الثلاث، التوبة والقضاء والإطعام، لفعل السلف في ذلك من أخر منهم قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فإنهم ماذا يطالبونه بالإطعام زيادة على القضاء. وثمة مذهب آخر اختاره بعض أهل العلم ورجحه شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله، وهو أنه يجب عليه الأمران الأولان، يعني الذي فرط، أما الذي لم يفرط لا شيء عليه كما ذكرنا، أما الذي فرط فإنه يجب عليه التوبة والقضاء ويستحب له الإطعام من غير وجوب، يستحب له الإطعام من غير وجوب لفعل السلف. أما الآية فهي صريحة في أن الواجب عليه القضاء فقط، وأما الإطعام فإننا استحببناه من فعل السلف. طبعا وكاين مذاهب أخرى من بعض أهل العلم الذين لم يوجبوا عليه إلا القضاء مطلقا، سواء عن تفريط أو عن غير تفريط، لكن الأقرب هو المذهب الذي ذكرناه إما ثانيا أو ثالثا من استحباب القضاء من غير استحباب الفدية من غير إيجاب، والله أعلم. ومذهب الإمام مالك هو ماذا؟ هو الثاني، يعني هو أنه إن حدث هذا من غير تفريط ماذا؟ لا شيء عليه، وإن حدث هذا بتفريط فإنه مطالب بالقضاء. جيد. طيب إذا نرجع للمسائل حتى نقيدها. حكم الفدية على الكبير الذي يشق عليه الصوم برفع الناس، مذهب الإمام مالك تفضل، مستحب غير واجب. جيد. هذه خلوها لك هنا طيب باكي اديها واحدة أخرى. طيب الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها، في الأخير أنت ما كاش واحد خلفك، نعم أنت من المنظمين، أنت داخل ما يعني تشارك يعني. أي تفضل، مرحبا بك. نعم هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل. جيد. طيب الثالثة، حكم من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر، تفضل راك تقرأ يعني عاد أقرأ ما نشرح ما كنت قاسمها أنا وياك. جيد. نعم نعم الفدية يعني وجوبا عن الإمام مالك. نعم جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب الباب 20، باب جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصيام من يوم رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم، هذا الباب الأخير في يعني حصتنا في هذا اليوم، وذكر فيه جامع قضاء الصيام، وإن كان أشار فيه إلى مسألة توقيت القضاء، توقيت القضاء، وقد أشرنا إليها ضمنا في الباب السابق، وهي أن آخر أجل لقضاء رمضان هو شعبان، يعني انتهاء شعبان. فذكر أثر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد وهم من جعله القطان، يحيى بن سعيد القطان، لأنه لم يدرك أبا سلمة ابن عبد الرحمن الراوي عنه هنا، وقد جاء في بعض الروايات التصريح هنا بالسمع، فهو يحيى بن قيس الأنصاري وليس يحيى بن سعيد القطان. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون، إن هذه مخففة من الثقيلة، يعني إنه كان مثلا، إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان، يعني يكون واجبا عليها القضاء لسبب عادتها، يعني بسبب الحيض، قالت: فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان، لا أقدر أن أقضيه حتى يأتي ماذا؟ شعبان. جاء في زيادة عند البخاري، وهذا الحديث خرجه البخاري وغيره، جاء زيادة عند البخاري أنه قال: قال يحيى ابن سعيد الشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمنعني من القضاء الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة مدرجة، ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإنما هي تفسير من يحيى ابن سعيد، وأشار بها رحمه الله تعالى إلى أن الذي كان يمنعها هو تهيئها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فلذلك كانت تمتنع عن الصيام لعله يحتاجها في وقت من الأوقات، لكنها كانت تقضي في رمضان لضيق في شعبان عفوا لضيق الوقت، فليس ثمة متسع آخر. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالب شعبان، فكان منشغلا كذلك، ولكن هذا التعليل لا يصح، هذا التعليل رده أهل العلم، أولا لأنه مدرج وليس من كلام عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها، وردوها كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، فالصواب أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما كانت تقضي ما كان عليها من صيام من رمضان لسبب أو لآخر، ولكن لا ليس باللازم التعليل الذي أشير إليه في الأثر. ولا خلاف بين أهل العلم، أن المسارعة في القضاء، يعني في قضاء رمضان بمجرد حلول الفرصة لذلك مرغب فيه، وهو أفضل وأولى للمسارعة في الخيرات والتسابق إليها والمسارعة إلى إبراء الذمة، فإن الإنسان لا يدري متى تدركه الموت، فيسارع إلى قضاء ما عليه من صيام، ولكنهم لا يوجبون ذلك ويجعلون له وقتا موسعا إلى شعبان، وهذا عند جماهير العلماء ومنهم الإمام مالك خلافا لداود الظاهري والظاهري الذين يوجبون القضاء من ثاني يوم شوال. الظاهرية يقول لك يجب قضاء ما عليك من صيام رمضان من ابتداء من ثاني يوم شوال. علاش قالوا من ثاني يوم شوال؟ يوم العيد لا يصوم، فتفطر يوم العيد وجوبا ثم تبدأ الصيام، طبعا إلا من عذر إذا كانت المرأة حائض مثلا أو نحوها، لكن الصحيح هو مذهب الجماهير لأثر عائشة الصريح وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا هذه المسألة في هذا الباب، ولكن من باب الزيادة هذا الحديث حجة لمن ذهب من أهل العلم إلى جواز التنفل بالصيام قبل قضاء رمضان، حجة لمن ذهب من أهل العلم إلى جواز التنفل بالصيام، كمثلا صيام الست من شوال أو صيام عرف أو صيام عاشوراء، ولو عليك شيء ماذا من صيام رمضان، وإن كان الأولى والأفضل المسارعة بالقضاء، ولكن قالوا يجوز ذلك لأثر عائشة، ما هو وجه الدليل؟ قالوا لا يتصور أن عائش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تترك جميع الصيام تترك جميع الصيام ولا تصوم شيء من التطوعات، لا عرفة ولا عاشوراء ولا غيرها من أنواع الصيام. فهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا، وإن كان لا شك الأفضل هو المسارعة إلى القضاء. والأمر الثاني الذي أشرنا إليه أن شعبان هو أقصى الغاية في تأخير القضاء طبعا من غير عذر، أما من كان له عذر فأخر ذلك حتى بعد رمضان فإنه لا شيء عليه، كما مر معنا في المسألة السابقة فإذا هذا الباب أشار فيه المصنف رحمه الله عز وجل إلى مسألة وحيدة، وهي حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان المقبل، حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان المقبل. ومذهب الإمام مالك رحمه الله عز وجل فيها ماذا؟ المسارع إلى القضاء أفضل لا شك عند الجماهير، ولكن يجوز تأخير أو لا يجوز؟ يجوز ذلك لأثر ماذا؟ عائشة. هذا آخر ما يسر الله عز وجل لنا ذكره مما تقرر علينا في هذه الأمسية الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تكلمنا وفيما سمعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما استمعنا، وأن يجزي كل من أعان على هذه المحاضرة وعلى سائر الدورة خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لشيخنا، ونشكر لكم سعيكم وصبركم، ونلتقي إن شاء الله غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.